بسم الله الرحمن الرحيم. تعليم وجواز كونه تعليم القرآن وخاتم الحديث وغير ذلك من قليل وكثير واستحباب كونه لمن لا يقضي. قال حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن القاري اخواننا اسمع اخوان تشوش علينا هنا تفضلوا تشوش علينا. قال جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله جئت احب لك نفسي. فنظر اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه ثم فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. فلما رأت المرأة أنه لم يكن فيها شيئا جلست فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال فهل عندك من شيء؟ فقال لا والله يا رسول الله. فقال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو قاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا قاتما من حديد ولكن هذا إزاري. قال سهل ما له رداء فلها نسوه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن علينا منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وليا وأمر به فلوكي. فلما جاء قال ماذا معك من القرآن؟ قال ما في سورة كذا وكذا وسورة كذا عددها. وقال تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال نعم. قال إنها فقد ملكتها بما معك من القرآن. هذا حديث أبي هادم وحديث يعقوب القريب له اللفظ. قال حدثنا قال حدثنا حمار ابن زيد قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم عن الدراوردي قال وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن عدي عن زاهد كلهم عن أبي حازم عن إسحاق بن سعد. بهذا الحديث يزيد بعضهم على بعض قال فقد زوجتها وعلمها من القرآن. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا في عزيز محمد قال حدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة ابن الحارث قال وحدثني محمد بن عبد الله بن عمي واللفظ له. قال حدثنا عبد العزيز عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت كان صداقه لأزواجه سنتي عشرة أوكية ونشا. قالت أتدري ما النشا؟ قال قلت لا. قالت نصف أوكية فتلك 500 درهم فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو الربيع سليمان بن داود العتقي وكتيبة بن سعيد واللفظ ليحيى. قال يحيى قال أخبرنا وقال الآخر حدثنا حماد بن زيد بن ثابت عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عند عبد الرحمن بن عوف أثر سترة فقال ما هذا؟ قال يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال فبارك الله لك أولم ولو بشاء. قال وحدثنا محمد بن ربيع الغبري قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي أن عبد الرحمن بن عوف تزوج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على وزن نواة من ذهب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاء. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع قال حدثنا جبر بن قتادة وهو أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة الأذى والإنوات من ذهب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أولي ولو إشاء. قال وحدثنا محمد المثنى قال حدثنا أبو داود حاء قال وحدثنا محمد رافع وهارون بن عبد الله قال حدثنا وهب بن جرير حاء قال وحدثنا أبو فراس قال حدثنا شباب كلهم أجوبة أجوبين بهذا الإسلام غير أن في حديث وهب قال عبد الرحمن تزوج قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن قدامة قال أخبرنا النضر بن جبين قال حدثنا جعفر قال حدثنا أبو عزيز بن صهيب قال سمعت أنسا يقول قال عبد الرحمن عوف رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بشاشة الأرض فقلت تزوج امرأة من الكفار فقال كم أصدقتها فقلت رواه وفي حديث إسحاق بن ذهب قال وحدثنا ابن المثنى قال وحدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي حمزة قال شعبة مسلوة عن رحمه إن أبي عبد الله عن أنس بن مالك أن عبد الرحمن تزوج امرأتان على وفد لواس من ذهب وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا وقت قال أخبرنا شعبة بهذا الإسناد غير أنه قال فقال رجل من ولد عبد الرحمن بن عوف من ذهب. يعني. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، والترجمة الذي ترجم بها الإمام النووي باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد وغير ذلك من قليل وكثير، واستحباب كونه 500 درهم لمن لا يجحف به. فيقول في هذه الترجمة باب الصداق. الصداق ما تعطى المرأة نعم عند عقد النكاح أو قبل النكاح أو بعده، نعم. وجاء في إيه في الآية يعني صداقهن، وفي كذلك يعني قولي إيش فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وأربعة فإن شئتم ألا تعدلوا فواحدة أمركم ذلك ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وهذا بمعنى نحن بمعنى الصداق. فصدق. ثم فائدة إعطاء الصداق، أولا قطع النزاع، مثلا يتزوجها ويدخل بها هي تقول بألف هو يقول لها بخمسة، مشاكل. من أول الصداق كده ويشهد عليه أو يسلم الجزء ويبقى سيف، هذا يعني قطع النزاع أولا، قطع النزاع فلذلك. ثم ثانيا من فوائده أنه نعم إذا عين الصداق ثم بعد ذلك تزوج عقد عليها ولم يدخل بها مات لها الميراث، وأما إذا ما عين الصداق ومات ما يكون يعني إذا طلقها يعني إذا مات لها الصداق، وإذا كذلك إذا عين الصداق ثم بعد ذلك طلقها يصير لها النصف، مصلحة لها هي المرأة إذا عين الصداق ثم طلقها قبل أن يدخل بها فلا النصف. وأما إذا ما عين الصداق مرة لها متعة، يعطيها أي شيء ثوب، يعطيها طعام، يعطيها فلأجل ذلك هذا. ولذلك بعض الكتب يذكر أن أركان النكاح يعني أربع، أول الإجاب والقبول زوجتك وقبلت، الشيء الثاني الولي، الثالث الولي، الرابع الصداق. ولكن الصداق ما يلزم ذلك، مثلا الرجل تزوج امرأة وما فرض الله الصداق ثم بعد ذلك فلها يعني أمثالها، أختها كم تتزوج أو في عصرها كم تتزوج، مثلا النساء الآن يتزوجن غير الأول فدحين الزواج في هذا الوقت الصداق بكم تصير في هي تزوجت في هذه الأيام، يشوفوا إيش أمثالها بنت عمها وبنت خالتها والناس اللي في مستواها كيف يتزوجوا يصير هذا. فلأجل ذلك كان باب الصداق، وفيه من المصالح هو هذا أنه أولا قطعا للنزاع، إذا بين الصداق خلاص صار في قطع النزاع. ثانيا إذا طلقها قبل أن يدخل بها لها نصف الصداق ما دام معين، وأما إذا ما عين فلها يعني متعة، فهذا في فائدة. وجواز كونه تعليم القرآن، ثم الصداق يكون أي شيء، مش لازم إلا ذهب أو فضة أو أوراق نقدية، أي شيء يعني لا بأس أن يكون أي شيء، يكون مثلا في بعض البلاد للإبل بالبقر بالغنم بأي شيء أقصد يعني يعطيها منزل، يعطيها دار، يعطيها أي شيء، يعطيها أطعمة غير ذلك. وكونه تعليم القرآن، فإذا ما وجد كذلك يعلمها تعليم القرآن، يعلمها زي هذا الرجل لما جاء وطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجة قال إلا كما تزوجنيها، قال هل عندك شيء؟ أخيرا قال ما عنده ولا خاتم من حديد، قال زوجتك بما معك من. كذلك الصناعي يعلمها الخياطة في عصرنا، يعلمها الكتابة، يعلمها القراءة، يعلمها صنع من الصناع كذا، وخاتم حديد، مع أنه خاتم حديد يعني شيء بسيط، وغير ذلك من قليل أو كثير، سواء كان قليل أو كثير مقصود شيء يعين. واستحباب كونه 500 درهم، ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج وزوج بناته ب500 درهم، ومعلوم ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم يكون هو شيء أحسن، وأما كونه لازم فلا. ولذلك جاء في القرآن أو أتيت إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أراد أن يفرض الصداق، يعني لا يزيد عن صداق بنات رسول الله وزوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو 500 درهم. فقالت لهم رأى إن الله يقول أتيت من قنطارا، فقال كل الناس أفقه منك يا عمر حتى النساء. ولأجل ذلك بطل عمر، ولكن الرسول شرع أن يكون الصداق قليلا، يعني من سنته ومن تشريعه ومن ما حث به أمته أن يكون قليل، كل ما كان الصداق قليل كانت البركة أكثر، وكل ما كان كثير يؤدي إلى مشاكل كثيرة، الناس يتزوجوا بالملايين وبالآلاف، وهذا يحدث كذا. فإذا الرسول يقول باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن أو صنعة وخاتم حديد وغير ذلك من قليل أو كثير واستحباب كونه 500. وهنا نقرأ نحن وجواز كونه تعليم قرآن، لأن كون هذه كانت إيه يعني ما تصرف منها يعمل عملها، فكونه كون هذا مصدر مضاف إلى الاسم حقها، وتعليم هذا خبر كان، خبر كان، وخاتم حديد برضو يعني نقرأ إيه، وكونه خاتم حديد يصير خبر إيه يعني خبر برضو لكان، وغير ذلك كده نقرأها بإيه بالنص، من قليل واستحباب كونه 500 درهم، 500 درهم لمن لا يجحي يعني لمن يعني يسقله ويكون ما عنده شيء، فهذا يعني هذه الترجمة. والصداق لا بد منه، وبأنه يؤدي إلى قطع المشاكل والخصومات. إيش الدليل على ذلك؟ هذه الأحاديث الذي ساقها الإمام مسلم رحمه الله تعالى، قال حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن القاري، القاري عن نسبة إلى قبيلة من قبائل، عن أبي حازم عن سهر بن سعد حول الإسناد أو حاء، وحدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهر بن سعد الساعري قالت جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسي، فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه ثم طأطأ رأسه، فلما رأت المرأة لم يقض شيئا جلست، فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، فقال هل عندك من شيء؟ قال لا والله يا رسول الله، فقال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا، فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتم حديد، فذهب ثم رجع فقال، وهنا يعني عندكم في النسخ ولو خاتم يعني ما في ألف، ويقول هذا يجوز ولو خاتم يعني ولو حضر خاتم، يعني وهنا نحن عندنا ولو خاتما، اما ولو خاتما اذا كان خاتما هذا يصير ايه يعني حذفنا كان واسمها وبقي الخبر، يصير خاتم خبر لكان المحذوف، لانه كان يعني يجوز حذف الاسم ويبقى حذف كان لوحده ويبقى الاسم والخبر، ويجوز حذف كان مع الاسم ويبقى الخبر. واذا ولو خاتما ولو كان الملتمس خاتما، ولو كان الملتمس خاتما هذا، وهنا النسخة اللي عندكم أنا نحن كلها خاتما، يعني النسخة اللي عندي ولو خاتما يعني ولو كان الملتمس خاتما هذا، فذهب ثم رجع فقال والله، ثم المعنى الأحاديث يعني فقالت أن هذه المرأة جاءت إلى رسول جالس فقال وهبت، وهذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم من خواصه، فرسول الله صلى الله عليه وسلم له خواص يعني لا يجوز للأمة أن يقتدوا به فيها، فتأتي مرأة تقول يا رسول الله وهبت نفسي، أما تيجي مرأة للإنسان وتقول وهبت نفسي ويتزوجها بدون صداق لا، هذا ما يصح، لابد بصداق ولابد من ولي. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء في القرآن امرأة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، فتيجي مرأة لرسول الله زي ما هذه المرأة قالت، أما تيجي مثلا ذهب نفسها لملك أو لأمير أو لحاكم أو لشيخ أو لغير ذلك فيتزوجها هكذا لا، هذا لازم ايه يجي وليها ويقول له زوجتك بنتي فلان او اختي فلان. ولا بأس ان الانسان مثلا عنده بنت طيبة عاقلة يعرض على رجل صالح يقول له والله اذا تحب انا زوجك بنتي. وقد حصل ذلك سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب كان عنده طلبة ورأى طالب من طلابي ما حضر مدة من الزمن، ثم بعد ذلك جاء قال لي قال والله ماتت زوجتي وكان يقول بنته كان يعني خطبها هشام بن عبد الملك ما رضى يزوجها هشام عبد الملك خليفة، وراح هذه أخذ البنت هذه ثم بعد ذلك عقدها وجاء إلى باب الطالب هذا وطرق الباب وقال له خذ زوجتك. عبد الملك هشام عبد الملك ما يزوجه أبدا. فلذلك هذا خاص برسوله، ومعلوم خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة، كل مسلم لا يجوز أن يتزوج أكثر من 4، الرسول تزوج 9 وكثير يعني خواصها. وفي يعني كتاب للإمام السيوطي تقريبا يعني الخصائص الكبرى جزئين مجلدين كده قاعدة عندنا في البيت ما والله ما طالعوا فيها فهذه من خواصه. ونظر إليها رسول الله يعني طالع فيها كده، طالع إليها من فوق شافها من فوق إلى أسفل، وصوب كذلك نظر إليها فصعد النظر يعني هكذا فعل، هي واقفة طالع فيها هكذا وكذلك صوب ثم طأطع رأسه يعني ثم فهي معنى لأنه لو قال لها أنا ما أريدك تزعل يعني هدف، لو قال لها أنا لا ما لي حاجة فيك قد تتهم نفسها إنها منافقة أو كافرة أو مشركة أو شيء يعني أبدا، رسول الله ما يبغاها فالرسول يعني أدب أبدا طاطى رأسها يعني معناه فعرفت إنه يعني ما له حاجة هذا معناه ثم طاطى رأسه. فلما رأت المرأة لم يقض شيئا جلست في إيه مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رجل من أصحابه فقال إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها فقام رجل فقال هل عندك من شيء. فلذلك هذا يبين أن الصداق لا بد منه، الصداق لا بد منه، بس يعني لازم يسمى، فإن سمي كان أحسن، وإذا ما سمي ثم عقد عليها ثم بعد ذلك يعطيها يعني صداق أمثالها. فقال والله يا رسول الله، فقال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا، روح بل تجد شيء أي شيء. فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتم حديد، يعني هنا ولو حضر خاتم حديد يعني ولو خاتم على القراءة على الروايات اللي عندهم، وهنا ولو خاتم من حديد. فذهب ثم فقال لا والله، وهذا دليل على أنه ولو شيء قليل. ثم الخاتم هذا يعني جاء في أحاديث مرت علينا أن يعني خاتم الحديد هذا من حلي أهل النار، وأنه لك طيب إيش تسيبه، والظاهر يمكن يكون قبل النهي عن ذلك، لأنه بعد في أحاديث أن الرسول نهى عن التختم بإيه بخاتم الحديد، تختم بإيه إن كانت مرة تختم بالذهب وبالفضة، والرجل يتختم بإيه بالفضة قالوا ولا خاتم من حديد ولكن هذا إزاري. قال له هذا الرجل هذا إزاري، الإزار ما يبقى من تحزير الفضة إزار، وما عنده رداء من فوق ما في شيء يعني جسمه هذا باين. فقال الرسول طيب إذا يعني إذا لبس الإزار هي ما استفادته، وإذا هي لبست أنت ما استفدت شيء، وكلكم يعني تكونوا عراك. وهذا في إيه يجب على الحاكم وعلى هذا يشوف مصلحة الرعية، يعني الرسول ما رضي يقعد عريان هو ما يصير فهموا إنه ما يصير هذا، لا فائدة لك أنت ولا فائدة. فلذلك قال سعد فهذا فلها نصف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك اللي لم يكن عليك منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى طال مجلسه ثم قام فرآه رسول الله مدبر يعني روح محل تاني خلاص موليا، فأمر به فدعي بعد ما راح بعيد أمر الرسول نادي فلان، نادي هذا الرجل فناداه فلما جاء قال ما معك من القرآن، قال معي سورة كذا وكذا وكذا وكذا، عدد سور سور ما بينها في الأحاديث وفي روايات أنه تحفظها عن ظهر قلب، قال له نعم فقال له رسول الله ما معك من القرآن وهذا فيه دليل على كذلك لو دحين يعلمها الحساب يعلمها النحو يعلمها أي شيء، يعلمها الخياطة يعلمها صنع من الصناعات يعلمها الطبيخ بأنواع طباخة بارة فجائز أي شيء، بل ذلك أو غير ذلك يعني في الترجمة قال أو غير ذلك الإمام النووي عددها. فقال تقرأهن عن ظهر قلب، قال اذهب فملكتك بما معك من القرآن، هنا قال ملكتكها وهذا فيه دليل كذلك بعض العلماء يقول أن الزواج لا يكون إلا بلفظين، زوجتك أو أنكحت، كالحنابلة وكالشافعية لابد من هذا، وفي أكثر كثير من العلماء. ولكن هذا دحين الرسول قال له ملكتكها، فهذا دليل إذا كان رجل مثلا يعني ما يعرف الأحكام، خطب بنته أو أخته أو قال له أعطيتكها، اعتبر نكاح ما في مولاد، لأن الله ما تعبدنا بالألفاظ، ما تعبدنا بالألفاظ، قال له أعطيتك بنتي، نكاح مو لازم إلا يقول زوج، لكن هذاك لا يقول لابد يقول زوجتك، إذا ما قال زوجتك ما يصح، وما قال أنكحتك ما يصح. فهذا الحديث يعني، وجاء حديث بعده قال زوجتك، وهذا السبب في ذلك أن، وهي قصة واحدة، ما هي قصص كثيرة، وكان قصة يقول واحدة ما يقول الرسول قال لها زوجتك، واحدة قال لها أمنك، كان يمكن، لكن هي واحدة قصة. فإذا إيه الناس يعني زوجتك، الإنسان يجي أن الحديث يروى بالمعنى، يعني جائز رواية الحديث بالمعنى، ما في أحد يقول إيه ما يروى. الشيء الذي لا يروى بالمعنى القرآن، ما يعرف الآية ما يسأل فلسفة يجيب جمل يقول هذه قرآن، لا. أما الحديث النبي ما هو حافظه يجيب جمل يعديها فمقبول أنا. فقال له الرسول بما معك من القرآن، هذا حديث ابن أبي حازم وحديث يعقوب يقاربه في اللفظ، لكن في إيه اختلاف بسيط، وهذا فيه دليل على أنه يعني من هذا الحديث نأخذ أحكام، منها أن الصداق يلزم تعيينه لألا يؤدي إلى خصومة ولأدي هجم. ثم بعد ذلك بعد ما يعين الخصومة ويتم الزواج، فإن طلق قبل الدخول فلها النصف هي كما نص القرآن على ذلك، وإن ما سمي لها لها يعني المتعة، يمتعها بثوب، يمتعها بأي شيء، وهذا فيه إيه مصلحة لها، وكذلك يؤدي إلى قطع الخصومات، هذا شيء. ثم على الحاكم الشرعي أن ينظر مصلحة الرعية، فلذلك الرسول لما أراد يعني يعطيها إزاره ما رضي الرسول صلى الله عليه وسلم، فلازم مثلا إنسان عليه أن يفعل مثل هذه الأشياء. وهذا وطور في الشرح، نحن نقرأ جزءا من إيه مما ذكره يعني الإمام النووي، فيقول في هذا يعني قولها جئت أهب لك نفسي مع سكوته صلى الله عليه وسلم، فيه دليل لجواز هبة المرأة نكاحها له، كما قال الله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي أراد النبي يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. قال أصحابنا فهذه الآية وهذا الحديث دليلان لذلك، فإن وهبت امرأة نفسها له صلى الله عليه وسلم فتزوجها بلا مهر حل له ذلك، ولا يجب عليه بعد ذلك مهرها، لا دخل عليها قل مهر، ولا بالوفاء ولا بغير ذلك بخلاف غيره، فإنه لا يخلو نكاحه وجوب مهرها إما مسمى وإما مهر مثل، مثلا تزوجها ما سمى المهر يسمي إيه مهر مثل، بنتها كم تتزوج 10 20 100 ألف لازم يدفع. وأما الرسول فله إذا لو قعد وهبت وقال قبلتها خلاص يتزوجها ويتصل بها وليس لها مهر وليس لها. وأما غير من البشر كلهم نعم من أبي بكر الصديق إلى أن تقوم القيامة ليس له إلا أن إيه بعقد نكاح وبصداق وبالمهر. والثاني لا ينقلب بلفظ الهبة بل ينعقد إلا بلفظ التزويج، وهذا مذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام حتى الإمام مالك بعض يقوله لازم هو الإنكاح، يقول زوجتك بنتي زوجتك أختي أو أنكحتك، أما ملكتك إياها وعطيتك إياها يقوله لا يصح من الأمر، فإنه لا ينعقد إلا بأحد هذين اللفظين عند بلا خلاف. ويحمل هذا القائل الآية والحديث على أن المراد بالهبة أنه لا مهر لأجل العقد بلفظ الهبة، وقال أبو حنيفة ينعقد النكاح كل أحد بكل لفظ يقتضي التمليك على التأبيد، زي البيع. وبمثل مذهبنا قال الثوري وأبو ثور وكثير من أصحاب مالك وغيرهم، وإحدى الروايتين عن مالك والرواية الأخرى عنه أن ينعقد بلفظ الهبة والصدقة والبيع، يعني واحد ما يعرف الأحكام يقول لك بعتك بنتي يعني نكاح، لأنه معروف أنها حرة ما تباع، معروف إيه بعتك يعني بمعنى إيه، ولكن الآخرين يقول لا لابد إيه من إيه زوجتك أو أنكحتك هذا. وكذلك والإجارة والوصية من أصحاب مالك وأصحاب بلفظ الإحلال والإباحة والقاضي يعني. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبها ثم طأطأ، أما صعد فبتشديد العين أي رفع، وأما صوب فبتشديد الواو أي خفض. وفيه دليل لجواز النظر لمن أراد أن يتزوج امرأة، والرسول أمر يعني رجل يبغى يتزوج قال له انظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا، تقدم لنا حديث فالإنسان إذا أراد يتزوج المرأة لابد ينظر إليها، وإذا ما رضيها يتخبى لها في مكان هي تمر منه حتى يراها حتى يتزوجها، أما يتزوجها بدون أن يراها. والظاهر أن الناس من قديم الزمان ما يحبوا أن الإنسان يعني بنته يراها رجل، لأنه بعد ما يراها يقول ما أبغاها، وإلا الحكم الشرعي لازم إيه أن يراها. وكذلك قال على الرجل الصالح ليتزوج، وفيه استحباب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح ليتزوجها، وفيه أنه يستحب لمن طلبت منه حاجة لا يمكنه قضاء أن يسكت سكوتا يفهم السائل منه. يعني الرسول إيه سكت، ما قال لا أنا لا أريدك أو أنا لا أريد أتزوج الآن، لا هذا ما. وفيه جواز نكاح المرأة من غير أن تسأل، يعني الرسول ما سأله. دحين إذا جاء إنسان يعقد على مرأة أخذه يقول له أنت زوجتها أول، وهل هي بكر أو هي سيد أو هي حائض، ومن إذا كان مطلق من اللي طلقها، ها فلان، ما يقبل حتى يقول له طلقها، لازم يقول له جيبه الآن في المحاكم، أبدا ما يقبل الأوراق، ها إلا إذا كان عن طريق المحاكم. يعني مثلا طلقت مرأة وغلقت عدتها تبغى تتزوج، يقول روح جيب الزوج وجيبوا الشهود يشهد انه طلق، واما ورقه مكتوبه كده ما يرفض، انه يكونوا يكتبوها وساووا شهود من عندهم. والسبب ايه؟ الناس، احدث الناس اقضي مثل ما احدث من الفجور. هذا يقول هنا يعني هل هي في عده ام لا، حملا على الظاهر الحال. وقال وعادة الحكام يبحثون عن ذلك احتياطا. قلت قال الشافعي لا يزوج القاضي من جاءته لطلب الزواج حتى يشهد عدلان انه ليس لها ولي خاص وليست في زوجية ولا عدة، فمن أصحاب من قال هذا الشرط واجب، والأصح عندهم أنه استحباب واحتياط واجب هو أبدا. وقالوا انظر ولو خاتم حديد، ولو خاتم حديد يعني أحضر ولو خاتم حديد، هذا ولو خاتم إذا كان كده يعني أحضر ولو خاتم، وإذا كن ولو خاتم يصير خبر لكان مع خبر لكان الذي مضاف إليها الاسم وهو كونه. وفيه دليل على أنه يستحب أن لا ينعقد النكاح إلا بصداق، لأنه أقطع للنزاع وأنفع للمرأة، من حيث أنه لو حصل طلاق قبل الدخول وجب نصف المسمى، فلو لم تكن تسمية لم يجب الصداق بل تجب المتعة، ولذلك أحسن فيه. وهذا كله ولو عقد النكاح بلا صداق صح، قال الله لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن، فهذا تصريح بصحة النكاح والطلاق من غير مهر، ثم يجب لها المهر. وهل يجب بالعقد أم بالدخول؟ فيه خلاف مشهوران، وهو قولان للشافعي أصحهما بالدخول إذا دخل عليه. وأما إذا مات فإنها تستحق الصداق كاملا، وقد حصل ذلك في عهد نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رجل من الأنصار تزوج امرأة ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداق فمات، فجاءوا فاستفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر قال لها يعني عليها العدة ولها صداق أمثالها وكذلك الميراث. وقد حصل ذلك بعد ذلك بسنوات في العراق، فحصل أن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداق وتوفي قبل أن يدخل بها، فجاءوا إلى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فقالوا له حصل كذا وكذا، رجل تزوج من امرأة وما دخل بها وما عين لها صداق ومات، فنظر في القرآن وفي السنة على ما يعرف، قال لهم أنا أريد أن يعني أفتي فتوى دحين، يعني فتوى أنت تبغوا خذهم أنت تبغوا كيفكم، يعني لأنه ما عنده نص. قال هذه المرأة لها الصداق وأمثاله، أخواتها وإبراهيم بكم تزوجتها ولها العدة 14 و10 أيام ما دخل هو مع أنه بها نعم، وكذلك لها الميراث. فقام رجل من جالسين معه في الدرس حقه قال له إن الرسول حكم مثل حكمك هذا في بروع بنت واشر، فإنه الأنصار تزوج امرأة ولم يدخل بها وحصل كذا، فسر عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود أن حكمه الآن طابق حكم رسول الله ودحين يجب العمل به. أما أول قالوا ما نبغى ما لهم شيء، لأنه ما هو حكم إيه يعني فتوى، والفتوى غير والأحكام، فدحين ولذلك هذا يعني الذي يظهر بإيه في هذا. وأما لو واحد لو عقد على امرأة ولم يدخل بها خلاص، إذا طلق دغري تتزوج، دغري إذا حصل الزوج ثالث تتزوج باي، لأنه ما دخل وأما الموت لا خلاص يصير فيه خلاف، وهما قولان لأصحهما بالدخول، وهو ظاهر هذه الآية. وفي الحديث أنه يجوز أن يكون الصداق قليلا وكثيرا مما يتمول، وأما الشيء المحرم ما يجوز، مثلا كلب حيوانات زي هذه أو أشياء لازم يكون شيء يصلح إذا تراضى به الزوجان، لأن خاتم الحديث في نهاية من القلة، وهذا مذهب الشافعي وهو مذهب جماهير العلماء من السلف والخلف، وبه قال ربيعة وأبو الزناد وابن أبي ذئب ويحيى بن سعيد والليث بن سعد والثوري والأوزاعي ومسلم بن خالد الزنجي وابن أبي ليلى. وقد ثبت قليل وكثير كالصوت والنعل في يعني في نكاح المتعة كان يتزوج بإيه؟ بالنعل. وحفن من إيه؟ من تمر. لكن هذا كان، فإذا أي شيء صداق يعني يصح. وقال بعض العلماء لازم يكون إيه؟ أقل شيء ربع دينار. المالكية يقول لازم ربع دينار الذي إيه؟ يجب فيه قطع الساري. وبعضهم قال 10 دراهم، ولكن هذه كلها يعني ما هناك أدلة تدل على ذلك. وقال مالك أقل ربع دينار كنصاب السرق، وقال هذا من منفرد به مالك، وقال هو أصحابه أقل 10 دراهم، وقال ابن شبر أقله 5 دراهم اعتبارا بنصاب القطع في السرقة عنده، وكره النخع أن يتزوج بأقل من 40 درهما. وقال مرة 10، وهذه المذاهب سوى مذهب الجمهور مخالفة للسنة. ما في الرسول زوج هذا الرجل بأشياء بخاتم حديد أراد زوجه وما وجد، ثم بعد ذلك زوجه يعني بتعليم الزوجة شيئا من القرآن، ولو خاتم فيه جواد. وكذلك الرجل حلف والله يا رسول الله، وجائز هذا الإنسان إذا أراد يعني يأكد شيء يحلف بدون أن يحلف، وفيه جواب من غير استحلاف ولا ضرورة، ولكن قال أصحابنا يكره هذا وغير حاجة. وهذا كان محتاجا ليؤكد قوله، وفيه جواز تزويج المعسر وتزوجه، يعني رجل فقير إذا أراد يتزوج وقبلت المرأة ما في شيء يعني لكن على يجتهد على وربنا يمكن يرزقهم. وهذا شيء مشاهد، يعني رجل يتزوج وهو فقير، نهار ما جاءت الزوجة كان يحصل له خبزة واحدة تصير خبزة تمشي بأي طريق ربنا يجيب له، مو لازم يصير عنده أموال. أنا وفيه جواز تزويج المعسر، ولكن هذا إزاري. فقال رسول الله ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها من شيء، وإن لبسته لم يكن عليك. فيه دليل على نظر كبير القوم في مصالحهم وهدايته إيام إلى ما فيه الرفق بهم. وفيه جواز لبس الرجل بثوب امرأة إذا رضت أو غلب على ظنه رضاها، وهذا هو المراد. وفي هذا الحديث قوله اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن، هكذا هو في معظم النسخ. وكذا نقله القاضي عن رواية الأكثرين ملكتها ملكتها يعني ملكتها بالبلاد المجلد، يعني الفاعل الرسول صلى الله عليه وسلم والمفعول به جاء محل النائب، لأنه دائما النائب الفاعل يحذف المفعول والفاعل ويجي المفعول به مكان. مثلا واحد نقول قرأ محمد من الدرس، قرأ الدرس، شرب المريض الدواء، كذا. فكذلك ملكته يصير الميم مضمومة هذا، وملكتكها هذا يصير مبني للمعلوم، ويصير ملكتها الكاف الضمير الفاعل هذا للرسول صلى الله عليه وسلم عائد، والكاف عائدة لإيه؟ للزوج الذي عقد له. وهذا فيه دليل على أنه لا يلزم من ذلك زي ما يقول بعض الفقهاء أنه لازم يقول زوجتك أو أنكحتك، لأن الرسول قال، والرسول هو المشرع. فإذا لو قال لك أعطيتك بنتي أو أختي أو قريبتي أو وهو يعني ما يعرف الأحكام الشرعية فجائز. والله وفي هذا الحديث دليل على جواز كون الصداق تعليم القرآن وجواز الاستئجار لتعليم القرآن، وكلاهما جائز عند الشافعي. يعني واحد يعلم ولد القرآن ويعطي المدرس القرآن فهذا ما في شيء. ومنعه جماعة منه الزهري وأبو حنيفة، وهذا الحديث مع الحديث الصحيح أن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، يعلم القرآن ويأخذ أجر منه، فليس فيه أي شيء، وهذا جائز ما يكره حق ما أخذتم عليه. وكذلك أي صنعة أو أي عمل من الأعمال إذا عمله نعم وأعطي أجر فإن ذلك جائز، لا يمنع من ذلك أبدا. والأحاديث كلها تقريبا بهذا المعنى. الحديث الثاني قال وحدثنا خلف بن هشام حدثنا حماد بن زيد حول الإسناد، وقال حدثنيه زهير بن حرب حدثنا سفيان بن عيينة برضو حول. وهذا معناه يعني مشايخ الإمام مسلم متغيرون، الأول كان شيخه خلف بن هشام، وفي الرواية الثانية الشيخ يكون إيه يعني حدثنا إسحاق بن إبراهيم، وهذول كلهم أئمة كبار. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حسين ابن علي عن زائدة كلهم عن أبي حازم عن سهل بن سعد، الصحابي هو سهل بن سعد. بهذا الحديث يزيد بعضهم على بعض، غير أن في حديث ذا قال انطلب فقد زوجتكها هذا هنا قال هناك بلغتكها وهنا قال ايه زوجتك، وهذا مطابق للمذاهب الذي يقول لا بد من النكاح يكون فيه زوجتك او انكحت. فعلمها من القرآن. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبد العزيز بن محمد حدثني يزيد بن عبد الله ابن أسامة ابن الهاد حول الإسناد وقال حدثني محمد بن عمرو المكي برضو هذا تحويله هذا شيخ الإمام مسلم واللفظ له. حدثنا عبد العزيز عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. ها 12 وقية، والوقية يعني وقية أهل الحجاز وهي 40 درهم، الوقية 40 درهم. قال أتدري من نش؟ النش معناه نص وقية، وهذا يعني يعني يعني الرجل لما ما تثقف زمان. أنا سمعت في الإذاعة إذاعتنا واحد قال يعني 500 ونشن، لأنه هو مثلا الثقافة الدينية لها معنى، مثلا هو رجل مثلا مذيع في الإذاعة عنده معلومات في اللغة العربية عنده كذا أقريها نشا، ويعرف النشا حق الثياب اللفظ هذا غير، وهذا هذه لا نشا لازم إيه النون مفتوحة والشين مشددة. إيش النش في اللغة العربية وفي الحديث؟ معناه نص وقتية. أما لما يقراها نشا يصير إيه النشا معروف عند الناس، يعني إما يصلح به الثياب عشان يصير واقف الشال، وإما يجعل في المهلبيات. والسبب إيه؟ الثقافة إيه؟ الدينية، يعني الثقافة الدينية لها موضع يعني. فهو ما مثلا ما تثقف ما قري الحديث شايفة مكتوبة في إيه في الورقة اللي إيه اللي يقرأها في الإذاعة، فما ما ما ما يمكن يهتدي بهذا، هذا إلا بإيه بالثقافة. الثقافة يكون قرأ الحديث قرأ هذا يعرف إنه، وإلا هو لأنها مكتوبة يمكن كأمواج مشكلة. لأن في الأوراق اللي يكتبوها ما يشكلوها، فإن قرأها نشا فإذا قرأها نشا ما صار معنى خربان يعني ما هو صحيح. ولهنا لازمود إيه نون مفتوحة والشين إيه مشدد نشا. إيش النش في اللغة العربية؟ هو نص وقتية. فكان يعني بنات الرسول زوجهم الرسول بهذا. واحد يعترض طيب أم حبيبة تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم بمبالغ 4000 درهم و400 دينار، هي كانت في إيه في الحبشة وكان زوجها يعني ارتد عن الإسلام، نعم، ثم تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم ودفع ملك الحبشة يعني تقريبا 4000 درهم و400 دينار، فما هو الجواب؟ هذا ملك الحبشة ساوى مو الرسول، ما عمل هذا فهو يعني أسلم وحسن الإسلام. حتى لما توفي النجاشي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج أصحابه يعني إلى مصلى الجنائز وصلى عليه. فالرسول ما تزوج بأكثر من إيه خمس، وكل ما كان الصداق قليلا كان إيه أحسن. وأما كونه يحدد بشيء فلا يمكن تحديده أبدا. ويستحب كون الصداق 500 درهم، وهو المراد في حق من يحتمل ذلك. فإن قيل صداق أم حبيبة زوج أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان 4000 درهم و400، فالجواب أن هذا القدر تبرع به النجاشي من ماله إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم، لا أن النبي صلى الله عليه وسلم أداه أو عقد به، والله أعلم. والقرآن قال أتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فتحديد المهر لا يمكن، إنما الرسول ندب أن يعني يكون قليلا، وكل ما كان قليل كان يعني أحسن بركة وأعظم فائدة. وأما تحديده ولذلك الدولة السعودية والمشايخ أرادوا يحددوا في جميع البلدان ما استطاع إلى اليوم هذا يقولوا هذا، وإذا بالناس يخالفوا هذا. والطريقة السليمة أن الكبار والعظماء والمشايخ ورؤساء القبائل يزوجوا بنات بأقل الأسر، فإذا فعلوا ذلك يتبعهم الناس. أما الرجل الفقير يروح يتزوج يتدين ثم بعد ذلك يقعد في إيه في مشاكل يعني نصف وقية، فتلك 500 درهم، فهذا صداق رسول الله أزواجه. وحدثنا يحيى بن يحيى التيمي هو أبو الربيع سليمان بن داود العتكي وقتيبة بن سعيد، هذو كلهم مشايخ للإمام مسلم. واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا، ولا فرق بين أخبرنا وحدثنا. حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال ما هذا؟ قال يا رسول أنت زوجت امرأة على وزن نواة من ذا. أثر صفرة يعني إيه من الطين. ومعلوم أن جاء في أحاديث أن الرسول نهى أن الإنسان يعني يتطيب بالصفرة، ولازم الطيب الرجل يكون ايه يعني يكون له رائحة بس. فقال الرسول بارك الله لك أولمه لو بشات. ومعنى يقول في هذا الأسرة صفرة في كتاب مصر رأى عليه صفرة، وفي رواية ردعا من صفرة، والردع أثر إيه براء ودال معينه هو أثر الطيب. والصحيح في معنى هذا الحديث أنه تعلق بأثر من زعفران وغيره من طيب العروس، يعني لأن في نهي عن الإنسان يتزعفر، يكون الزعفران ممنوع حتى في الإحرام، يعني لو الإنسان مثلا يساوي إحرام من إزار ورداء أبيض أو أسود لكن لا يكون أصفر خالص، هذا في نهي. فإذا أو يكون هذا الزعفران مثلا من الزوجة فتعلق بإيه بالثياب، فهذا لا بأس بذلك، وإلا هو ممنوع. قال يستحب الإمام والفاضل تفقد أصحابه والسؤال عما يختلف من أحواله، لأن واحد لما يتزوج ويجي يبان شكله فرق بين إيه كان أهل فأنا أثر صفرة، وفي رواية غير كذا رأى عليه صفرة، وفي رواية ردع من زعفران، والردع براء ودال وعين مهملات هو أثر الطيب. والصحيح في معنى الحديث أنه تعلق به أثر من الزعفران وغيره من طيب العروس، والعروس يقال للرجل وما يقال زي الناس يقولوا عروسة للمرأة، لا يقال للرجل محمد عروس وخالد عروس وفاطمة عروس، ما يقال عروس، هذا لفظ عامي. وهذه موجود ألفاظ في اللغة العربية لا فرق بين المذكر والمؤنث، كثير أشياء يعني فيها يعني مثلا يقول رجل صبور ورجل وامرأة صبور ورجل جريح ورجل جريح، هذا يعني تقريبا. وكذلك عجوز ما يقال عجوزة للمرأة، والقرآن يعني جاء في القرآن عن امرأة هذا عجوز. ففي أشياء وفي أشياء لابد يفرق بين المذكر والمؤنث، إذا كان مثلا كذلك إذا كانت الصفة هذه تختص بالمرأة بالنساء ما يحتاج، مثلا ما يحتاج يقول فاطمة مثلا حائضة، حائض خلاص لأنه الرجل ما يحيض. كذلك مثلا فاطمة حامل، حاملة ما يصح في اللغة العربية ما يصح، لكن العامية كيف يقول ما شاء. هذا لابد إيه الصفات الذي مثلا مصلي مصلي أو ضاحك أو ضاحكة، هذا فيه. وأما في الأشياء اللي مثل هذه لا من الزواج مرات على وزن نواتر من ذهب، والماء وزن نواتر من ذهب يعني هذا يقول شيء عندهم يعني وزن معروف في ذلك الوقت في إيه عند الأنصار. قال القاضي الخطاب نواته اسم لقدر معروف عندهم، مو يعني وبعضهم قال النوات المواد حق إيه الذي في إيه التمر هذا على قدر توزن هذه النواة، ومعلوم النواة تختلف، يعني في نواة في التمر في واحدة كبيرة كده وفي واحدة صغيرة جدا، فإذا برضو ما يتعين، فلذلك يعني شيء قدر معلوم عند الأنصار أو في المدينة في ذلك الوقت، فلا يكون إيه. وبعضهم فسروا نواة على أن يعني الشيء الذي في التمر، فقال بارك الله لك أولم ولو بشات، وهذا فيه إيه يشرع شرع الرسول لنا تزوج إنسان نقول بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، ولا نقول كما كان يقول أهل الجاهلية يقول إيه بالرفاء والبنين، يعني أهل الجاهلية كان إذا تزوج إنسان يقول بالرفاء والبنين، فهذا يعني فما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر به، ثم قال أولم ولو بشاه، هو الأولم من وأولم يعني إيه وهو الجمع بين إيه بين الرجل والزوجة وبين بين العروسين، والوليمة مسنونة، بعض العلماء يقول واجبة وبعضهم يقول سنة، والصحيح أنها سنة، ليس كل أمر الوجوب، لأنه أولم هذا فعل أمر الآن، ولكن أكثر العلماء وهناك من العلماء كداود الظاهري وغير ذلك يقول واجب، والوليمة تكون بأي شيء، مو لازم إلا إذا بايع، لا، فثبت في أحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج صفية يعني جعل إيه تمر هذا وسويق والناس كذلك لو اجتمعوا مثلا في المدينة الآن في بعض البلاد ساووا في يعني قبل سنة ساووا فواكه بدل ما هذا يعني يجيبوا فواكه وهذا ويجمع الناس عليه، أو مثلا 5 أنفار من الرجال يتجمعوا أو 10 رجال مرة في الأحساء، يعني قرأنا في الصحف جمعوا 50 نفر أو 80 نفر أو 60 نفر بين رجل ومرأة وساووا محل كبير وساووا وليمة، يمكن واحد يقع عليه 1000 ريال ولا 2000 ريال خلاص أحسن من إيه من المشاكل هذه. وهذه الأشياء يعني ما يمكن إيه إلا بأنا. وقال حدثنا محمد بن عبيد الغبري حدثنا أبو عوان عن قتادة عن أنس بن مالك أن عبد الرحمن تزوج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على وزن نواة، والنواة زي ما قلنا إما شيء معروف عندهم أو على وزن نواة أده، وهذا يختلف من ذهب. فقال له رسول الله أولم ولو بشاه، أمر رسول. وهذا الأمر أكثر العلماء يقول أنه يعني للندب والاستحباب والسنية، وهذا إيه من إعلان النكاح، يعني الوليمة من إعلان. لما يجي واحد يتزوج يساوي وليمة، يعزم 10 أنفاق، بكرة يولد ولد صغير يمشي في الشارع بعد 10 سنوات هذا مين؟ فلان ولد مين؟ يتذكر الدعوة اللي جاته وراح في الوليمة. وهذا أولم. وحدثنا محمد بن مسنى حدثنا أبو داود وحول الإسناد وقال حدثنا محمد بن رافع وهارون بن عبد الله قال حدثنا وهب ابن جرير حول الإسناد وقال حدثنا أحمد بن كراش حدثنا شبابة كلهم عن شعبة الذي هو أمير المؤمنين في الحديث عن حميد بهذا الإسناد، غير أن في حديث وهب قال عبد الرحمن تزوجت امرأة بس، ما قال على وزن نواة. وهذا إيش سببه؟ وكذلك يعني الإمام يصلي ويقرأ سورة فيسأله إيش قد يسأل الإمام، يقول ما يدري، واحد يدري. وقد حصل بوب البخاري، يعني لما كنا نقرأ في البخاري بوب على ذلك حديث، يعني كون الإنسان ذهنه يخرج من الصلاة إلى جهة بسيطة أنه هذا لا يضر، وأتى بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى إحدى الصلوات وقرأ نعم جهرا، ثم حال ما سلم دوري قام ودخل بيته، ثم بعد ذلك بعد ما دخل بيته رجع بعد يعني لحظة زي. فقالوا قال لما الرسول صلى الله عليه وسلم يعني تذكرت تبرا في البيت فخرجت فأمرت بإيه بتوزيعه بتسمته، معناه أن الرسول لما كان في الصلاة معنى ذهنه إيه راح لهذا التبر هذا وراح جاب حديث بعده عن أبي هريرة أن أبا هريرة لما جاء في صلاة العشاء بعدها قال له الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء الآخر البارح إيش، قال له أنا ما أدري، قال له أنا أدري، معناه إيه إنه هذا الصحابي كمان ذهنه راح في إيه؟ في جهة من الجهاد هذا وقلنا نحن نستبعد، أنا كنت أستعد مثل هذا عن الصحابة رضوان الله. بعد ذلك رأينا في فتح الباري أن عمر بن الخطاب كان إذا دخل في الصلاة يفكر في الجيش حقه اللي في العراق في الشام، يقرأ الصور وهناك يفكر إيه في موضوعهم وكيف يساووا وكيف هذا، معناه أنه عمر كمان بيروح زينه. وإلا أنا كنت أستبعد يعني، لأن الرسول يقول جعلت قرة عيني في الصلاة، وعمر لازم يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ذكر هذا أنه كان عمر بن الخطاب إذا دخل في الصلاة ذهنه يروح في جيوش إلا في العراق وفي جيوش إلا في الشام وإيش في طريقتهم وكيف بيفعلوا. حتى جاء في بعض الأحاديث أنه بينما هو يخطب في الجمعة هنا قال يا ساري الجبل، يعني انتبه للجبل، وساري يسمع صوت عمر هنا في العراق أو هذا والتفت وإذا العبي جاي، وهذا يصير كرامة من كرامات الأولياء، ما يعني ما يمكن تزوجت امرأة. وحدثنا كذلك إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن قدامة قال أخبرنا النضر بن شميل حدثنا شعبة حدثنا عبد العزيز قال سمعت أنس يقول قال عبد الرحمن رآني رسول الله وعلي بشاشة العرس، يعني بشاشة العرس يعني دليل على أن يستحب للموسر ألا ينقص عن شاتم، يعني يبان، يعني الرجل إذا تزوج يبان يعني شكله أما ثيابه ونفس وجهه، يعني إذا تزوج فين لما كان عزب غير، لأن الزواج فيه فوائد عظيمة جدا، فيه يعني فوائد عظيمة، فوجهه يمكن يتغير عن ما كان عليه، وكذلك حالة النفسية فلذلك يعني هذا فقلت تزوجت امرأة من الأنصار، بينا الأنصار كما قال نواة، وفي حديث إسحاق من ذهب، فالنواة هذه يعني ما هي من فضة أو من دراهم، وهذا دليل على أنه يعني أي شيء. وقد ذكر مسلم بعد ذلك وليمة عرس صفية أنها كانت بغير لحم، وفي وليمة زينب أشبعنا خبزا ولحما، وكل هذا جائز تحصل به، ولكن يستحب أن تكون على خطر حال الزوج، ما يروح يدين، واختلف السلف في تكرارها أكثر من يومين ويكون إيه يوم واحد، وبعضهم يرى أنها قبل الدخول، والبعض يرى أنها بعد الدخول، وأحسن شيء بعد الدخول، بعد الدخول أو في ليلة يوم الدخول، وهذا تقريبا ولا بأس أن يدخل على زوجته ليلا أو نهارا. وتقدم لنا حديث أن عائشة رضي الله تعالى عنها لما أصلحتها أم سليم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهار وأخذها. وهذه كذلك يجي في قصة صفية أن دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل، وهذا كله جائز في أي وقت ما في شيء. وحدثنا ابن المثنى وحدثنا داود حدثنا شعبة عن أبي حمزة قال شعبة واسمه عبد الرحمن بن عبد الله عن أنس بن مالك أن عبد الرحمن تزوج امرأة على وزن ذوات من ذهب. وحدثني محمد بن رافع حدثنا وهب أخبرنا شعبة غير أنه قال فقال رجل من ولد عبد الرحمن بن عوف من ذهب، من ولد عبد الرحمن من ذهب، ولد عبد الرحمن على كل حال من التابعين، عبد الرحمن بن عوف الذي هو أحد العشر المبشرين بالجنة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.